قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله. نعم. كتاب الطلاق. قال: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، ولا يصح طلاق المكروه ولا يصح طلاق المكره ولا زائد العقل إلا السكران. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في بيان أحكام الطلاق، وهو أحد أنواع الفرقة التي تقع بين الزوجين حال الحياة. فقال لك المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق اكتب هو حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح يعني كل قيد النكاح أو بعضه. قاله في المنتهى. بين لك المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الكتاب من الذي يصح منه الطلاق، فبين لك رحمه الله تعالى أنه لا يصح إلا من من ماذا؟ من زوج مكلف مختار. طيب، فبين لك المصنف رحمه الله تعالى فيه ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه لا بد أن يكون زوجا، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فلا يصح من حيث الأصل أن يطلق المرأة غير زوجها إلا على سبيل الوكالة، أن يقول له مثلا: طلق زوجتي عني، أو أن يقول لها: ملكتك أمرك إن شئت أن تطلقي نفسك، فحينئذ تطلق نفسها، وحينئذ يكون هذا على سبيل الوكالة. وإلا من حيث الأصل فلا يقع الطلاق إلا من الزوج نفسه. الشرط الثاني أن يكون مكلفا. وما المراد بالمكلف؟ أن يكون بالغا عاقلا. فهل يصح طلاق المجنون؟ لا. هل يصح طلاق السكران؟ فيه تفصيل سيأتينا بعد قليل، لأنه ليس عاقلا. هل يصح طلاق الصغير غير البالغ؟ ما يصح. يعني رجل زوج ابنه البالغ من العمر 13 سنة قبل البلوغ، فقال هذا الابن الذي عمره 13 سنة لم يبلغ بعد، قال لزوجته كل يوم يصبح ويمسي: طالق طالق طالق. هذا ما يقع طلاقه؟ على ظاهر قول المصنف يقع ولا يقع. لماذا؟ لأنه قال مكلف يعني بالغ عاقل. اكتب لما قال لك مكلف اكتب وهو البالغ العاقل. لكن البلوغ ليس شرطا على الصحيح من المذهب. طيب، إذن يصح طلاق من على الصحيح من المذهب؟ اكتب: فيصح طلاق المميز، المميز الذي يعقل الطلاق، الذي يعقله. فيصح طلاق المميز الذي يعقله. إذن على ما مشى عليه المصنف رحمه الله، هل يصح طلاق هذا الذي بلغ 13 سنة؟ لا. وعلى الصحيح من المذهب يصح ما دام يعقل الطلاق. أما لو زوجه أبوه وهو صغير جدا لا يعقل الطلاق غير أو غير مميز، فهل يقع طلاقه؟ لا. طيب، الشيء الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال لك أن يكون مختارا. طيب، وفرع على هذا أنه لا يصح طلاق المكره، فقال: ولا يصح طلاق المكره. المكره الذي يطلق عن كره منه، وليس المراد أن يطلق عن كره لأنه هو يبغض ذلك أو يحب زوجته، ليس المراد هذا، وإنما يعني بغير اختيار منه، مجبر عليه، يعني الذي مجبر عليه. فهذا المجبر تارة يكون مجبرا بحق، وتارة يكون مجبرا بغير حق. فالمجبر بحق كالذي يجبره الحاكم في بعض الصور التي درستموها في الإيلاء، أنه في بعض الصور درستم أنه إما أن يفيء أو يجبره حاكم على الطلاق، فإذا أجبره فطلق بالإجبار فهل يقع الطلاق؟ نعم. إذن ما المراد بقول المصنف هنا المكره؟ المراد به الحالة الثانية فقط. إذن اكتب لما قالك المكره اكتب ظلما. فلو أن رجلا أخذ سلاحا ووضعه على رأس رجل فقال له: طلق زوجتك قل فلانة طالق، وإلا قتلتك، وكان قادرا على إيقاع القتل، فقال فلانة طالق، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. واضح؟ والأولى في حقه إن فطن أن يوري، كان يقول مثلا، يقال له مثلا قل فاطمة طالق، فيقول فاطمة طالق، أقصد فاطمة أخرى غير زوجته مثلا. طيب، يقول لك المصنف ولا يصح طلاق المكره، قلنا يعني ماذا؟ يعني ظلما، يعني كأن يكون بضرب أو خنق أو نحوه. قال المصنف ولا زائل العقل إلا السكران، فعلم منه أنه لو أجريت له عملية جراحية لحاجة له إلى التطبب، فأعطي مخدر بنج فطلق وهو في أثناء البنج، فهل يقع طلاقه؟ لا. لكن لو سكر فهل يقع طلاقه؟ طيب، المصنف قال لك لا يقع، ها، ولا يصح طلاق المكره. نعم، قال لك المصنف يقع. طيب، السكران في الحقيقة فيه تفصيل عند العلماء. السكران إما أن يسكر باختيار منه أو لا، فإن سكر باختيار منه فيقع طلاقه عقوبة عليه، وإلا هو ربما لم يكن يعقل الطلاق حين نطق به. رجل شرب المسكرة مختارا ثم طلق، فنقول وقع الطلاق. لكن رجل أعطي مسكرا وهو لا يعلم ذلك فشربه فسكر فطلق، فهل يقع طلاقه؟ لا. إذن لما قال لك المصنف رحمه الله إلا السكران، اكتب بشرب محرم أو بشرب محرم مختارا عالما به، بشرب محرم مختارا عالما به. فلو شرب المسكر مكرها فهل يقع طلاقه؟ شربه مختارا لكنه لا يعلم أنه مسكر، فلا يقع طلاقه. طيب، قال المصنف رحمه الله، نعم، قال لك بعدما بينت لك من هو الذي يوقع الطلاق، ناسب أن أذكر لك ماذا يملك من الطلقات. فقال لك المصنف رحمه الله ويملك الحر، نعم، ويملك الحر ثلاثة تطليقات. ثلاثة تطليقات، نعم. والعبد اثنتين، لأن العبد على النصف من الحر في أحكام الشريعة في الجملة، إلا أن الطلقة لا تتنصف، فلا يمكن أن نقول طلقة ونصف، فجبر الكسر. فقال لك والعبد اثنتين، نعم، سواء كان تحتهما حرة أو أمة، سواء كان الحر تحته زوجة هي أمة، وهذا مر معكم أنه يمكن أن يتزوج الأمة إذا لم يستطع مهر حرة ولا ثمن أمة يشتريها وخاف على نفسه العنت، درستموه. فقال لك المصنف لو كانت تحته أمة أو كان العبد قد تزوج حرة، فقال لك المصنف رحمه الله الحكم واحد لا يختلف، أن العبد يملك الطلقتين والحر يملك ثلاثة، نعم. قال فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول لك المصنف فإذا كان الحر قد استوفى عدد تطليقاته أي الثلاث، أو العبد استوفى كلتا الطلقتين، يعني إن صح التعبير نقول انتهى الرصيد الذي عنده، انتهى رصيد الحر من الثلاث وانتهى رصيد العبد من الثنتين، فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بنص القرآن، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا هو المراد بالبينونة الكبرى، هذا هو المراد بالبينونة الكبرى. طيب، هل هذا النكاح إذا نكحت زوجا غيره هل تحل للزوج الأول بمجرد العقد أو لا بد من الوطء؟ قال لك المصنف رحمه الله سأذكر لك هنا شرط هذا النكاح الذي يحلل المرأة لزوجها الأول. فقال لك، نعم، نكاحا صحيحا. إذن لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، فخرج به النكاح الباطل، فإنه لا يحلها للأول، كأن ينكحها الثاني خلال فترة عدتها من الأول، فما حكم النكاح؟ باطل. فهل ولو وطئها فهل تحل للأول؟ لا. الشرط الثاني، ها، يقول لك الشرط الثاني أن يطأها، وهذا في الحقيقة اختصر المصنف الشروط، وإلا فهم يقولون نكاحا صحيحا وأن يطأها في قبل، فلو وطئها في دبر يعني في غير المأت الشرعي فلا، فإنه غير معتبر أن يكون ذلك في قبل مع انتشار، أي مع انتشار ذكره وانتصابه. نعم. إذن قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ليس المراد حتى تنكح أي تعقد، وإنما المراد حتى تطأ. ويؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة رفاعة تشتكي إليه وقال لها عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فعلم حينئذ أن المراد بالنكاح في الآية الوطء لا مجرد العقد. نعم. قال لك المصنف رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أورده المصنف، نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. ولا يحل جمع الثلاث. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى قد بينت لك ماذا يملك العبد وماذا يملك الحر، فهل يجوز للحر أن يجمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، وهل يجوز للعبد أن يجمع الطلقتين دفعة واحدة؟ سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى هذا في هذه الجملة التالية. وقبل أن نقرأ هذه الجملة لابد أن تعلم مسألة مهمة تتعلق بالطلاق، وهي أن السنة أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فهذه ثلاثة شروط وسيذكرها المصنف ونأتي عليها بمزيد من التفصيل. فبناء على هذا يقول لك المصنف رحمه الله لا يحل له جمع الثلاث. فما المراد بقول المصنف جمع الثلاث؟ هل المراد بقوله أن الرجل يقول لزوجته طالق بالثلاث أو ثلاثا، أو المراد به أن يقول لها طالق طالق طالق، أو المراد به طالق في طهر ثم يأتي في طهر آخر ويقول طالق ثم في طهر ثالث طاهر قبل أن تنتهي عدتها؟ فهمتم سؤالي؟ ما المراد؟ يعني الأول والثاني، الثلاثة كلها. يعني إذا قال لها طالق ثلاثا أو بالثلاث مقصودة فهي لا تجوز، حرام. طيب هذه واحدة. الثانية لو قال لها طالق طالق طالق سردا فهو حرام أيضا. الثالث لو قال لها طالق في طهر لم يجامعها فيه، فحاضت حيضة، الأصل أن عدتها كم حيضة؟ ثلاث. فالأصل إذا طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أن ينتظر حتى تنتهي عدتها أو أن يراجعها. لكن هذا الرجل ماذا فعل؟ جاء في طهر آخر وهي رجعية فطلقها، ثم في طهر ثالث فطلقها، واضح؟ قبل أن تنتهي عدتها. فالسؤال هل هذا داخل في مسألتنا؟ الجواب نعم، فدخل في هذه الجملة ثلاث مسائل. واضح الصور؟ ما الصورة الأولى؟ أن تكون بلفظ واحد، بلفظ الثلاث. إذن هذه واحدة. أكتب لما قال لك ولا يحل جمع الثلاث، أكتب وفيه ثلاث صور. الصورة الأولى ماذا؟ أن يطلقها بلفظ الثلاث، طالق ثلاثا طالق بالثلاث. الصورة الثانية ماذا؟ أن يقول مثلا أن يجمعها بثلاثة ألفاظ، طالق طالق طالق مثلا، ويقصد الإيقاع لا يقصد التوكيد. الثالثة أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار، أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار، يعني أن يطلقها في طهر ثم تحيض ثم يطلقها في الطهر الثاني ثم تحيض ثم يطلقها في الطهر الثالث. فهذا لم يراجعها ولم يتركها، بل كل طهر بطلقة. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول هذا حرام أيضا ولا يجوز. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى السنة، أكتب هذه العبارة، قال الإمام أحمد رحمه الله السنة هو قال طلاق السنة، أكتب طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. طيب هذا الذي ذكرت لكم في الصورة الثالثة خالف السنة، طلاق السنة، فماذا فعل؟ لم يتركها، بل جاء في الطهر الثاني وطلق، وفي الطهر الثالث وطلق. طيب قال لك المصنف رحمه الله، نعم، قال ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه. يقول لك المصنف رحمه الله كل هذا كله يعد من طلاق البدعة. قال لك لا يحل جمع الثلاث، هذه مسألة، وأيضا من البدع، هذا بدعة من حيث العدد، وهناك بدعة من حيث الزمن. فقال لك ولا طلاق المدخول بها في حيضها، وهذه صورة، أو في طهر أصابها فيه. فهذا فهاتان مسألتان، المسألة الأولى امرأة مدخول بها طلقها أثناء حيضها وهي حائض، ففيه قيدان، القيد الأول أنها مدخول بها، فخرج بها من؟ غير المدخول بها، فغير المدخول بها التي عقد عليها، كما نقول في اللهجة العامية ملك عليها، التي عقد عليها ولم يدخل بها بعد، فلو طلقها أثناء حيضها فهل هو حرام؟ لا. المسألة الثانية المدخول بها إذا طلقها في طهر أصابها فيه، امرأة عادتها أول الشهر 7 أيام، فانتهت من عادتها من 7 الأيام وتمكث إلى آخر الشهر، كم الباقي؟ 23 يوم، ثم تأتي عادتها 7 أيام مثلا، خلال هذه 23 يوم هذا الطهر جامعها في اليوم 15 مثلا، فهل يحل له أن يطلقها خلال هذا الطهر؟ لا، ما يجوز، حتى تحيض ثم تطهر، بشرط أن يكون مدخولا بها. وأصلا هذه المسألة لا تتصور إلا في المدخول بها. فصار عندنا 3 صور، بدعة من حيث العدد إيقاع الثلاث، أو وبدعة من حيث الزمن في فترة الحيض للمدخول بها، ومن حيث الزمن أيضا في التي جامعها في طهر. نعم، قال لك المصنف رحمه الله، قال لما روي عن ابن عمر قبل أن تكمل، لما قال لك المصنف ولا طلاق المدخول بها في حيضها، أكتب أو نفاسها، قوله رحمه الله أو طهر أصابها فيه، هذا فيه قيد مهم، أكتب ولم يستبن حملها، ولم يستبن، يستبن يعني يتبين، ولم يستبن حملها. معناه ما الذي نستفيده من هذا القيد؟ لو أنه جامعها في طهر ثم تبين له أنها حملت فطلقها، فهل هو يقع في البدعة؟ لا، لا يقع في البدعة، فهو مستثنى، لأنه حينئذ لا نسميه طلاقا في طهر جامعها فيه من حيث الفقه، وإنما نقول طلاق حامل، وطلاق الحامل لا سنة فيه ولا بدعة. نعم، ويقع. نعم، قال لك المصنف رحمه الله، لماذا قال لك المصنف إن هذا لا يحل ونص عليه الفقهاء؟ قال لما روى، نعم، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. ذكر لك المصنف رحمه الله دليل المنع من الصورة المذكورة، وهو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله، فدل على أنه محرم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله تعالى عنه: مره فليراجعها. ومن هنا أخذ الفقهاء رحمهم الله لما قال لك مره اكتب، فرجعتها حينئذ، يعني إذا طلقها طلاقا بدعيا كما في هذه الصورة، فرجعتها حينئذ مستحبة. رجعة من؟ من طلقت في حيض أو في طهر جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه. فإذا راجعها ويريد طلاقها فماذا يفعل؟ قال: ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. وقوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يمسها دل على أن طلاقه لها في طهر جامعها فيه ومسها فيه أنه حرام ولا يجوز. قال المصنف رحمه الله: نعم. قال: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصيبها فيه، لم يصبها فيه واحدة. نعم. ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. يقول لك المصنف رحمه الله: قد عرفت طلاق البدعة، فما طلاق السنة؟ قال لك: لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يطلقها زمن طهر، فإن طلقها زمن حيض فقد سبق أنه بدعة. الشرط الثاني أن يكون هذا الطهر لم يصبها فيه، أي لم يجامعها فيه. الشرط الثالث أن يطلقها كم؟ واحدة. ويمكن أن نجعله رابعا: ثم يدعها، هذا الرابع، حتى تنقضي عدتها. لما قال لك حتى ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، هذا أخرج ماذا؟ أي مسألة؟ نعم، أحسنت. الذي قلنا ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار، قلنا هذه من الصور التي لا تجوز. ولذلك قال الإمام أحمد: سنة الطلاق أن يطلقها واحدة ثم يدعها. هذا هو الذي أراده المصنف. فإنه إن طلقها في طهر ثم حاضت ولم يراجعها ولم يدعها، بل طلقها طلقة ثانية ثم حاضت ثم طلقها طلقة ثالثة، فقد وقع في ما سبق ذكره من التحريم. طيب، هنا مسألة، وهي أن المتأمل في هذه الأحكام يجد فيها حكمة الشرع ظاهرة. فتأمل معي: المرأة إذا كانت في زمن طهرها تكون أكثر إدراكا وصفاء في عقلها، وإذا كانت زمن عادتها وحيضها فتكون أكثر تعكيرا في مزاجها. فلربما كانت كثير من المشاكل التي تقع بين الرجل وزوجته في زمن عادتها، خاصة مع تعكر مزاجها. فإذا هم بأن يطلق فإذا بالشرع ينهاه عن الطلاق في فترة الحيض. فإذا صبر وانتظر حتى انتهت فترة عادتها وفترة وأيام حيضها، فإنه لربما في كثير من الأحيان أن تعود الأمور إلى مجاريها كما يقال. فكثير من الناس يندم أشد الندم على الطلاق، لأنه طلق في ساعة الغضب عندما هجم عليه الشيطان وغاب عنه العقل والتفكير ووجد حمقاء خرقاء أمامه، فإنه يطلق. فما هي إلا ساعات أحيانا، بل ربما لحظات ودقائق إلا ويندم. فإذا بالشرع يقول له: هذه الحال حال لا يصلح لك فيها أن تطلق، لأن المرأة حالها الآن في فترة ضعف، ولربما لو لأتت واعتذرت إليك، أو لربما لو صبرت لأدركت أنت أن الحال لا يستحق طلاقا. طيب، ينتظر إلى متى؟ حتى تطهر. فإذا طهرت وزانت الأمور فالحمد لله. ربما أن الرجل لا يكون له إلا زوجة واحدة، فبعدما تنتهي من حيضها وأيام حيضها ماذا يفعل؟ ربما جامعها. فإذا جامعها بعدما انتهت أيام عادتها وأراد أن يطلق، فماذا يقول له الشرع؟ يقول له: لا تطلق، ولا يحل لك أن تطلق، وهو بدعة وتأثم. يقول انتظر إلى متى؟ يقول له الشرع انتظر إلى متى؟ حتى تحيض حيضة كاملة ثم تطهر. فإن أصر الرجل بعد هذا كله على أن يطلق فينتظر حتى تنتهي من طهرها هذا الذي جامعها فيه ثم تحيض ثم تطهر. فإذا أراد أن يطلق بعد هذا كله وما راح الشيطان ووجد والرجل مقتنع ومثلا استخار الله سبحانه وتعالى ويريد أن يطلق، فكم يطلق؟ طلقة واحدة فقط طلق. هذه كم طلقة الآن؟ الطلقة الأولى. إذا أوقع الطلقة الأولى فهل زوجته بائن أو رجعية؟ رجعية. وسندرس إن شاء الله أن الرجعية زوجة، فلها السكنة ولها النفقة، وأن تتزين له وتتشرف له وأن تسافر معه وأن تأكل معه وأن يخلو بها، بل نقول لها الأولى أن تتزين له. فهل تأتي مسألة مهمة، هل يجوز له أن يخرجها من البيت كما يفعل كثير من الناس في زماننا، أن يقول لها خلاص اذهبي لأهلك؟ الجواب لا يجوز بنص القرآن. فإن قالت هو لا يريد أن يخرجني لكن أنا لن أبقى معه في البيت أنا سأخرج، لا يجوز لها بنص القرآن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتت بفاحشة مبينة فيجوز إخراجها. ومن مراد بالفاحشة المبينة؟ فسر بالزنا، وفسر أيضا بأن تكون ذات فحش في القول. قال ابن عباس فإن كانت تطيل اللسان على أحمائها، مثلا امرأة تسكن مع أحمائها مع أم زوجها مثلا، فكانت تؤذيها بقولها وبفعلها، فحينئذ يجوز إخراجها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم هدد الله وتوعد وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ثم بين لك الحكمة ماذا قال؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن هنا ندرك أن هذا الشرع من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى، وأن من يخالف الشرع في الطلاق فقد جنى على نفسه جناية عظيمة. ومن هنا نعلم أن الناس لو تعلموا أحكام طلاق السنة وطلاق البدعة، فأنا أجزم جزما أن نسب الطلاق التي انتشرت واشتهرت وكثرت أنها ستتدنى وسيذهب منها كثير جدا، ولن يطلق الرجل بعد هذا كله إلا بعد تأن وترون ودراية بالحكم وقناعة تامة بأن الطلاق هو الحد. نعم. قال لك المصنف رحمه الله تعالى سأذكر لك مسائل تتعلق بذلك. فقال لك والسنة. نعم. فمتى قال لها أنت طالق للسنة؟ نعم. وهي في طهر لم يصبها فيه طلقا. قال لك إن قال لها أنت طالق للسنة وكانت في فترة يكون الطلاق سنة فيه فقد طلقت مباشرة بمجرد قوله هذا. نعم. قال وإن كانت في طهر. نعم. وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة. نعم. هذا رجل عنده معرفة فقال أنا أقول لها أنت طالق للسنة، أنا لا أدري أهي حائض أو في طهر جامع أو لا أدري أهي طاهر أو حائض، فقال أنت طالق للسنة فمتى تطلق؟ إذا كانت في فترة حيض أو فترة طهر جامعها فيه، في طهر يعني بمجرد ما تنتهي من حيضها أو الطهر الذي أو الطهر الذي هي فيه إن جامعها فيه. نعم. نعم. طبعا تحسب. نعم. لكن هو قد لا يكون عالما بحالها الآن، رجل مثلا زوجته قد مكثت عند أهلها سنة كاملة ولا يدري، فإن طلقها وهي حائض فإنه يأثم. فلو قال هذا اللفظ فلا يقع الطلاق من حين تلفظه وإنما يقع بعد طهرها من حيضها. نعم. قال المصنف رحمه الله وإن قال لها أنت طالق للبدعة. أعوذ بالله، هذا الرجل والعياذ بالله تعمد أن يطلقها في زمن البدعة فقال لها متلفظا أنت طالق للبدعة، فمتى تطلق؟ قال لك وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، يعني طلقت زمن هذا الزمن الذي هي فيه، وإن لم يكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. نعم. لأنه هو جعل الطلاق معلقا بزمن البدعة. ومن هنا نستفيد فائدة أن المصنف رحمه الله تعالى يقرر أن طلاق البدعة يأثم صاحبه ويقع، ووقوع طلاق البدعة عليه المذاهب الأربعة في المشهور منها. وقوع طلاق البدعة إذا طلق في حيض وقع الطلاق، إذا طلق في طهر جامعها فيه وقع الطلاق، المشهور من المذاهب الأربعة. نعم. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لها ولا بدعة. يقول لك المصنف رحمه الله: بينت لك طلاق السنة وبينت لك طلاق البدعة، فلا بد أن تعلم أن هناك نوعا ثالثا من الطلاق لا يسمى ببدعة ولا يسمى بسنة، وإيقاع الطلاق فيه يكون مباحا. فقال لك المصنف رحمه الله: وذلك في صور. الصورة الأولى رقمها: غير المدخول بها، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد، فإذا طلقها في طهر أو في حيض فإنه لا يسمى بدعة ويقع. الصورة الثانية: الحامل التي تبين حملها، وهذا ذكرناه استثناء من مسألة ماذا؟ الطهر الذي جامعها فيه. الثالثة: الآيسة التي انقطع حيضها، وقد سبق معك في كتاب الطهارة أن المشهورة من المذهب أنها إذا بلغت 50 فهي آيسة. الرابعة: الصغيرة التي لم تحض بعد، كأن تكون عمرها 8 سنوات مثلا ولم تحض بعد، فإنها لو طلقها في طهر جامعها فيه، أو كانت 9 سنوات أو 10 سنوات تطيق الوطأ لكنها لم تحض بعد، فإنه لا يسمى بدعة. قال: فلا سنة ولا بدعة، لا سنة لها ولا بدعة. نعم. قال: فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال. ممتاز، واضح المسألة. اكتب فائدة: يباح خلع وطلاق بعوض بسؤالها زمن بدعة. زمن بدعة. صورة المسألة: امرأة في أيام حيضها قالت لزوجها: خالعني، رفعت قضيتها في المحكمة مثلا وأتت عند القاضي، وكان قدر الله أن موعد الجلسة كان في يوم حيضها، فلما جاءت عند القاضي طلبت الخلع فأمره بأن يخالعها، فخالعها ب1000 ريال فترة حيضها، فهل هذا حرام؟ هل يسمى بدعة؟ لا. أو قالت له: طلقني وأعطيك 10000 ريال، فطلقها وكان ذلك زمن طهر جامعها فيه أو زمن حيض، هذا طلاق بعوض. هي التي سألته قالت له: أعطيك عوضا، فهل يكون بدعة حينئذ؟ لا، لأن كونه بدعة كان من أجلها هي، حتى لا تطول عليها العدة، لأن عدتها ثلاث حيض كوامل، فإذا طلقها في فترة الحيض معناه أننا سننتظر حتى تنتهي من حيضتها هذه، ثم تطهر، ثم تحيض حيضة كاملة، ثم تطهر، ثم تحيض حيضة ثالثة، ثم تطهر، ثم تحيض حيضة ثالثة، ثم تغتسل وقد انتهت عدته. فإذا طلقها هو في فترة الحيض لا يحتسب الحيض الذي طلقها فيه، فهذا يعني أن المدة قد طالت. فإذا هي تريد أن تجني على نفسها وهي قد رضيت بذلك، فسألته وأعطته عوضا، وهذا يدل على قناعة تامة عندها لوجود العوض. أما لو سألته هي وقالت له: طلقني، قال طالق، فالظاهر أنه لا يأخذ هذا الحكم. وكم من امرأة تقول لزوجها: طلقني، وهي كاذبة. نعم. قال المصنف رحمه الله: هذا لا يسمى بدعة ولا يسمى إذا كان بسؤالها، إذا كان بسؤالها وخلع أو طلاق بعوض. وقد قلنا أن الطلاق بعوض يعد خلعا لكنه خلع بلفظ الطلاق. نعم. طيب نأخذ هذه. نعم. من طلق امرأته 3 فما الحكم؟ ها؟ لم تحل له أبدا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، ما الحكم؟ دال. طيب من الطلاق المحرم جمع الثلاث: طلاق غير المدخول بها في الحيض، طلاق الحامل، جميع ما سبق. جميع ما سبق، ركزوا، جمع الثلاثة فقط. طلاق الحامل جائز. طيب طلاق غير المدخول بها في الحيض جائز. نعم. طيب هل الطلاق في الحيض طلاق بدعة أو طلاق سنة؟ بدعة. ما في تفصيل طلاق بدعة للمدخول بها دون من لم يدخل بها، ها، للمدخول بها يعني باء. طلاق بدعة لغير المدخول بها هذا جيم صحيح، جيم خطأ. طلاق لا يغصب بسنة، إذا ما الجواب؟ الصواب باء فقط. طيب يعتبر من طلاق السنة طلاق غير المدخول بها، طلاق المدخول بها في طهر لم يصبها فيه طلقة واحدة، طلاق الحامل، جميع ما سبق باء. وطلاق الحامل لا سنة ولا بدعة. طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة. طيب التي خلا بها حكمها حكم المدخول بها، على تفصيل، لأن يقولون في الخلوة شرطها شرط الخلوة كما نقول في ما يقرر المسمى، درستموه. إن خلا بها عالما بها، وكانت الخلوة بحيث لا يراها ابن سبع ولم تمنعه من نفسها، هذه شروط الخلوة. نعم. قال المصنف رحمه الله، أو قال صاحب الأسئلة حفظه الله: إذا قال لزوجته المدخول بها حال حيضها: أنت طالق للسنة، فما الحكم؟ لا، ها، أنت طالق للسنة، تطلق فورا، تطلق إذا طهرت، وهي إيش؟ حال حيضها، جيم، تطلق إذا طهرت من حيضها. نعم. طيب لو تكتب الأسئلة لأنها تشوش علي، جزاكم الله، تكتبوا أبشر إن شاء الله. طيب نأخذ واحدة من هذه: من قال لزوجته أنت طالق للبدعة فهل تطلق ومتى؟ لو كانت حائضا أو في طهر أصابها في وقع، وإن لم تكن كذلك ننتظر حتى تعيضها. طيب هل يصح طلاق من كان تحت تأثير المخدر؟ على التفريق، على التفصيل، إن كان باختياره فإنها تطلق، وإن لم يكن باختياره بنج أو حاجة ليس شربا محرما، قلنا بشرب محرم مختارا عالما به. نعم. طيب كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم فأخذت بحلقه، ما شاء الله، هذه امرأة ما شاء الله قوية، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها، فطلقها مكرها على ذلك بقوله لها: طالقة طالقة، وذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ويسأل هل له عليها رجعة والحال ما ذكر. هذه امرأة قوية جبارة وعندها ما شاء الله يعني كمال أجسام، فأخذت بحلقه وخنقته خنقا عظيما حتى كاد أن يهلك، فقال له: طلقني وإلا قتلتك. فقال لها: طالقة طالقة، بس فكيني ومن شرك. فقالت: فهل يقع الطلاق وهل لها الرجعة أو لا؟ ماذا، ما الحكم؟ لا يقع الطلاق، يعني ما هو ما قوتها لن تنفعها بشيء. نعم. طيب إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الفقهاء قديما يذكرون مسألة لو حلف لا يضرب زوجته، لكن أخشى أن الفقهاء يأتون بمسألة أخرى: لو حلفت لا تضرب زوجها، هذه مصيبة. طيب قال الآن مسألة بعدها. نعم.